تفسير الآية 6 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي وإذا جمع الناس يوم القيامة للحساب كانت هذه الآلهة التي يعبدوها في الدنيا لهم أي للعابدين لها أعداء، وكانوا هم أيضا أعداء لها، فالجميع يعادي ويسب ويلعن بعضهم بعضا. الآلهة تسبهم لأنهم أغلقوا عقولهم وعبدوا غير الله تعالى، وهم يسبونها لأنها كانت سببا لما هم فيه. وستكون هذه الآلهة كافرة أي مكذبة بعبادة من عبدها، أي تتبرأ وتتخلص منها أمام الله، وأنها لم تأمرهم أبدا بعبادتها ولم تشعر حتى بعبادتهم إياها، وأنها لن تنفعهم بأي شيء ولن تنقذهم من عذابهم، وذلك لإضافة مزيد من الحسرة والندم والألم لهم كعذاب نفسي مع العذاب الجسدي في النار. وأيضا العابدون لها سيكفرون بعبادتها أي يكذبون بما ادعوه في دنياهم أنها كانت آلهة لهم يعبدونها، حينما يرون أمامهم أنها ليست بآلهة حيث لا قدرة لها على أي شيء.